السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثبوت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا على ما يليق بجلاله. ثبوت النزول الإلهي كيفاشن اندميور إلى سماء الدنيا ودى سماء الدنيا اندميور يمن ملكته وحديث ان ملكته لن النزول الإلهي إلى سماء الدنيا ودى سماء الدنيا كيفاشن مورده على ما يليق بجلال الله ملكتاوي وكيفاشن مورد إلى سماء الدنيا ودي سماء الدنيا جيتاتشن مورد على ما يليق بجلاله كلا لا حيال النسو قاربن نهيد من القوم على اسم ميوصو إن يعني نت نزول وإن نزول المخلوق أي مسلم ين الملكة تاني. فمن ذلك كالزوز يمن الدبال فهالاك حديثوش إن نزر الزروع اللو بلو نبل ثم ذكر الشيخ أمثلة مما ورد في السنة من صفات الله عز وجل فقال يمي لوني. فمن ذلك كالزوز يمن الدبال بحديث الترقاقته لأن الحديث تفسر القرآن وتبينه لأن الحديث رسول عليه الصلاة والسلام سنة حديثه قرآن يبرر الرتال يزرز الرتال بيان يدر الرتال بلنا. فمن ذلك كالزوز قرآن كم يفسرنا كم يبرر يرسل حديثه مثل قوله صلى الله عليه وسلم نبي ما لتحكوني مثل من قال نبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا كتاكين يوردن إلى سماء الدنيا ودى سماء الدنيا يوردى الله كل ليلة بيّل لتو يوردى الله كل ليلة بيّل لتو يوردى حين يبقى بميك أربت قزي ثلث الليل الآخر يا لليتو عند سوستنيا يمج أرشو عند سوستنيا مالتنا أسرول الساس سنتنو كسن ساس بوهالا مالتنا كسن من ساس بوهالا مالتنا لليت أوله غروب الشمس نو وآخره طلوع الشمس آي موتات تبلوال وإنم دقمو فجر موتات تبلوال حقيقة وقن فجر موتات يميلون نو ميبل كتاكرة ينزل ربنا جيتا سيني وردال إلى سماء الدنيا إلى سماء الدنيا ودى سماء الدنيا يوردال كل ليلة بي ليلة وردال حين يبقى تقر ثلث الليل الآخر يمج الرشاو يلليتو عندي صوفتين يمج الرشاو ሶስት እንከፍለው አለ እስከ 4 ሰዓት ድረስ ሱሉሰል አወል ይባላል ከ4 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ድረስ ሱሉሰል ወሰጥ ይባላል ከ8 ሰዓት ከመጨረሻው ድረስ ደግሞ ሱሉሰል አኺር ይባላል በዛ ይወርድና فيقول እንዲህ ይላል አላህ من ليدعوني ما انهم يلمنني فاستجيب له ملف يمسطو ما انهم يقرئ ملف يمسطو ይላል ميسالوني جنتን የሚጠይቀ ኢማን ነው فاعطيه يمسطو ما انه ይላል من يستغفرني يكرتا يميت اي كي سومانو فاغفر له يكر يملو الى الله سماء الدنيا مستوى هذا متفق عليه حديث متفق عليه نو رواه مسلم رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة الشرح ودما براري سنقبا قوله ينزل ربنا جيتاشين يرجال يملو قال اي نزول يليق بجلاله قال لا حيال النتو قال بنسمع ما ملكي وردال نؤمن به إنا من أعلم بسه الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا نؤمن به لأن الصحابة الكرام سمعوا هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحادث متواتر فنبي عليه الصلاة والسلام كنبي صحابيوش كحياة من تبالي صحابي يجبوا صانوا مجالة عم متواتر حادثنا ومن ما ينتملكوا ضعفنا اللو لبالي ما يكتل حادثنا حادث متواتر عندنا كمتواتر عن الحديثين كمتواتر حديثي أم متواتر حديثي ابن القيم كها سمنت صوب لا يزقبو تال لالو ابن تيمية كها بلاي أبي يزقبو تال لالو كنا سنين دي خلق أم كتير كان دي صحابة أمتا سلسا نتو عندي شي صلي زقبو الكلال كان دي صحابة كصحابة حياتو كصحابة حياة من صوب لا يزقبو تال أم حديث متواتر حديثهم ضعيف نوع العلماء بعض السنة أول تأويل لو نجد تتقم حديثه ضعيف نوع العلماء لأنه متواتر نهي ثم يتكلم ثلاثي يا رسول الصحابي يتهم من حديث سمتو تقبلو تال قبيل هذا الحديث هنا حديث تقبلو تال من دلنا آمنا سمعنا وأطعنا سمعنا وصدقنا በቃ ሰምተናል አህለ ወሰለም ብለን ተቀበለናል ጉዳይና በቃ ይሁን አከይዳችሁ የንዚሉ ረቡና ጌታችን ይወርዳል ማለት አይኑ ዙለል መውረድ ለሊቁ ቢጀላሊ ከለለ ሀያልነቱ ጋር በሚሄድ መልኩ ይኡሚኑ ቢ እና ምን አለን በዚህ አላህ الى سماء الدنيا عندما يقاتل الليل እንደሚወርድ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግረዋል ሱሐባ አልተደናበረም ሱሐባ ምን ማለትዎት ነው ራሱንም ይመጣው ወይስ መላእክታ ነው ወይስ ረህመት ነው ምናምን ብለው እዚህ ውስጥ አልገቡም ይሄን ይስማላችሁ ወላ ንሸብሁ ጌታችን አናመሳስለው ቢኑዝልል መክሉቅ በፍጥረታት አወራረድ እንደ ፍጡር አወራረድ አይደለም ጌታችን አወራረድ ዳኑ መስል ወላ ንሸብሁ ቢኑዝልል መክሉቅ በፍጥረታት አወራረድ አይመስልም ጌታችን አወራረድ لانه سبحانه مكنايتهم ጌታችን ليس كمثله شيء እሱን የሚመስል የለምና كيف تبلو يتيق اللهنا علينهم انت ነው የሚወርደው ለመሆን ወደ ሰማው ዱንያ ሲመጣ አርሽ ራቁቱን ይቀራል አርሽ ያላ አላህ ይቀራል ወይስ እዛው ሆኖ ይመጣል ነው ወይስ እንዴት ነው ተወቁፉን ያደረጓሉ አይ እንደማ ينزل ربنا الى سماء الدنيا يخلو العرش عرش راقطون ይሆናል ያሏሉ لا يخلو ያሏሉ በሶስት ተከፍለው ነው ተናገሩ ولكن ان الله ينزل الى سماء الدنيا ابن تيميه ያመረጡት العرش لا يخلو الله ከአርሽ በላይ ሆኖ ሰማው ዱንያ መምጣት ይችላል ለምን እኛ የሰው ልጆችን ስንመለከት ከመጨረሻው ፎቅ ግራውንድ የሚመጣ ከሆነ መጨረሻው ፎቅ ላይ ይኖር እዛ ይኖር ولكن الله يفعل كيف يشاء እንደፈለገ ማድረግ ብቃት ያለው ሀያል ጌታ ነው አላህ ያደርገዋል ينزل ربنا عين نزولا يليق بجلاله نؤمن به እናምን አለን ولا نشبه አናመሳስለው بنزول المخلوق በፍጥረታት አወራረድ አናመሳስለው لأن سبحانه مكنايتهم قرات يتجبوا جيتاكن ليس كان يتلي شيء اسكن اللي مثل يلم لنا ودي تورد إلى سماء الدنيا ودي سماء الدنيا يمت على الله أي سماء الدنيا ودي سماء الدنيا يمت سماء الدنيا يميلو من إضافة الموصوف إلى صفته موصوف ودي صيحة موصوف مالت تقلاج مالت صيحة مالت قلاج مالت تقلاج ودي قلاج أستقطنا نتو سماء تقلاج نو يدنيا وسماء مالت نوارد ሰማእ በዱንያ ይገለጻል ተገላጩን ወደ ገላጩ አስጠግቶ ነው የገለጸው ይላሉ ነው አዘራዘሩ ላይ ኢላ ሰማእ ዱንያ ላይ ላ ሰማእ ዱንያ ሰማእ ያለውን ወደ ምንድነው አስጠገው ወደ ዱንያ ነው አስጠገው አስጠግቶታል ተገላጩን ወደ ገላጩ አስጠግቷል ድሮ እንደዛ አልነበረ ነው አረብያ አጠቃላይ እና አጋጣሚ እንደዛ አይነት አገላለጽም አለ እና ሁላይ ስትገቡም ይገባል ትግሬ ኢላ ሰማእ ዱንያ ወደ ሰማኡ ዱንያ የሚለው አይ ሰማኡ ዱንያ ሰማኡ ዱንያ የሚለው ቃል አቀማመጡ ምን ኢባፈቲል መውሱፍ ተገላጩን አስጠግቶ ኢላ ሲፈቲ ወደ አጀክቲቭ ተገላጩን ወደ አጀክቲቭ አስጠግቶ ነው ያመጣው አገላለጹም ልክ አላህ ወደ ሰማኡ ዱንያ ይመጣል መቼ حين يبقى ሲቀር ሱሉቱ الليل የሌሊቱ አንድ ሶስተኛ ሲቀር አልአኺሩ የመጨረሻው አንድ ሶስተኛ ሲቀር ጌታችን ወደ ሰማኡ ዱንያ ይመጣል برفع الاخر صفه للثلث الاخر بلا شنو مقرو برفع الاخر اخر يميلون ضم ادرجاتو قرو حين يبقى ثلث الليل الاخر يتبلو الاخرون الاخر الاخر كهنا صفه للثلث يثلث adjective نو ميون يا يا عند ثلثيو يمرشاو يهون عند ثلثيا اندونلاج الاخر يميلو الليل غير اسايي الليل بيون نورو حين يبقى ثلث الليل الاخير نبر ميونو اخيري كونه ليل يميلو كسرا نو عادت اخيري كونه ليل نو ميجلصو معناتنو اخيرو كونه كن ثلثو يميلو نو ميجلصو ارغباتو هنا يبقى سيكر ثلث الليل يلليتو عند ثلثنيا الاخيرو يمقرشو عند ثلثنيا معناتنو يمقرشو يميلو ماننو ليليتو نو عند ثلثنيا نو ميجلصو عند ثلثنيا نو ميجلصو የመጨረሻው አንድ ሶስተኛ እንደሆነላው የመጨረሻው ለሊት አትሉ የመጨረሻው አንድ ሶስተኛ ነው የሚገልጸው ቢረፍዕል አኺር አኺር የሚለውን በደም ከቀራችሁ ጸዋቡም ይሄ ሐዲሱ ማለት ነው وفي هذا በዚህ አገላለጽ وفي هذا በዚህ አገላለጽ በዚህ ሐዲሱ ተዕይኑን ተጠቅሷል لوقت النزول الالهي የጌታችን የሚወርድበት ሰዓት ተነግሯል መቼ ነው የሚወርደው ለሊቱን ሁሉ አይደለም የተባለው حين يبقى ثلث الليل الاخر የለሊቱ አንድ ሶስት የመጨረሻው አንድ ሶስተኛ ሲቀር ነው የተባለው ይሄ ተነግሯል وفي هذا تعيين فتقصال تزرزرا لوقت النزول الإلهي يفاكين النور جبت ساعة تنزرا أغبنا له حين يبقى خنوس الليل يتلاقي نجري عمتان بعن ساعة لأن الأرض كروية مريت لكواتنا عندما يكون هنا نهارا ويكون في السعودية أو في أمريكا ليلا الزاء عند سوستين يوسون الزك أنسون عالم من هاي ما يجب بس على نوري كنال هي راسو شو بحوش كل النجبان نسلم الله سلوس الليل سكر ينزل تؤمن أنت في بلدك كامل الله عندما يبقى سلوس الليل في أمريكا كذلك ينزل عندما يبقى سلوس الليل الآخر في أستراليا فكذلك ينزل ربه إنهم يؤمنون في ليلهم ونحن نؤمن بليلنا بقى إلى نجر يحلم الزيز عن نجبان هي النجر أنت فن بجيتاوس كوي لا دنيا لا يثبت أمس كان مهمة أو مالتنا عند الزهينة بجيتاوس عن نجبان إن الله ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر من الليل بك أي ورتال مين بهذا كلهم بهاجر ورتال الله من ملالس آي هون الموين إيه نبلهم يا مطار والله من العجبيان الفوت من ملالس آي اللمو ثم بلا شفان خراس الصال لك إيه هلو الرمات لمن مستع من يادر قال لي أبابا لراسو زقنين لو كجيت هاجر من الزمالس أنت صوت على جزيف فوق لايب توت على الجك من تصل الله وشو يورتال يوت على من عند الزهين من أوت أحسب بس زهون الزرزور يشتراسي كيف هتشينجان ينيان دنيان يمن خاص تلو تكوني كبرات وخوله عنده إلى الله فأستجيب له يميلو بالنسبة بنسبة لهم مستقر فأستجيب لهم يعني أستجيبون داخل فأستجيب له بالنسبة على جواب الاستفهام لإياك ويتسد أمل سنو فأستجيب له من يدعوني بلوت أي قلال من يدعوني فأستجيب لا ملس يمسها تولا فلذي جوابنا مالك من يمسها تولا من يسألوني يمس أيك أي مانو فأي قد سمتالك من يقول كذا فيفعل كذا بلا من نقف عربية لين دزا عربية سنقف من يأتي من يصلهنا من يتوضأ فأعطيه الماء المثل من يتوضأ ودم يرقو مانو فسامت عنه أعطيه بلهم مذكرة فأعطيه يمت الرسول في دل فتحه مثل فأستجيب له ملك المسطو من يسألوني من أيك أيمانه فأعطيه نمتاله من يستغفروني ما أنه يكرتين من أيكي فأغفر نبله مذكرة فأغفر له فلذي فأستجيب له يميله بالنسبة بنسبة مذكرات اللبس على جواب الاستفهام لتأيك يستسد أن الاستسل هنا وكذا قوله يميله نمبكته كروت فأعطيه مسطو وأغفر له يكرتين منه ما درق التي كريم منه بفتة كروت وقوله يميله قال فأستجيب له أي أجيب دعوته دعاء مقبول ما درق التي سومانوني النقيك إني أمان والله الجيرا عندنا قرى الله هذه سلاي من بلو أوله تال للنسو من بلو للنسو أوله إن الله ينزل إلى سماء الدنيا مالت من بلو الله ينزل رحمة ربنا بلا يفسر والله ينزل ملك ربنا بلا يفسر والله ملك ربنا هذا شيء للزانو عبد الله إلى رضي يفسره ملك بلونه ملائكة بلونه يفسره ليلو استمو رحمة بلا يفسر والله عندما استمو عامر بلا يفسر والله ولكن الله إذنه ثلث الليل تبقى أنه مستمتع أرلم يا الله ملائكة ثلث الليل تبقى أنه مماتوت أرلم هل قد يورجع له الله ملائكة ولكن بتعام تلقوا ميهون الباشر نجد من مسألك مأتو لك سماء الدنيا لي من أين قرينو ميادركو من يدعوني أشي رحمن من نبالات ملائكة ميهون دنيا سماء لي مأتو ما نميت أيك أي ما نميت أيك أي من مادر قلت دعون مقبول ما درق لك ايه اكل لما هونو ملائكه عند زينت اقمالو ما انو ميطيقني منسطو يلال ما انو ميطيقني ما انو يقرتا ميطيقني يقر يملو يلال جيتاچو يلال بلو بينغرو نورو نكبلاتو نبر يقولو بلو مثنايتهم بقوانقوا درجه دايركت سبيتش سينجر مجمريا دايركت سبيتش يني اسقمطو سويه يلال بلو ما اسقمطالبر يلاچو بلو ماركوس من هون نبر الله عند الزهلال ما يستغفرون يقول يمن يجمعون لهم فيقول الله فيقول الملك من يدعون فيقول الذي آتاني يمت أو أكال إلى الله يتبارك የመጣው አካል ፈየቁሉ ይላል ምን ይላል የቁሉ ረብኩም ጌታችሁ ይላችኋል ብሎ ቢነግረን ኖሮ እንቀበል ነበር ተባባናል አለበለዚያ መይድዑኒ ፈአስተጂበለ ዳይሬክት የመጣው አካል አባባል ስለሆነ በተአምር መላእክት እስትግፋር ሊደረግና ይቅር ሊያደርጋይ ይቅርታ ሊያደርጋይ ዱዓ ሊቀበልም አይችልም ተባባ አንደኛ የመልስ ሆነችዋል ሁለተኛ አቡ ሁረይራ የዘገቡት ሐዲስ አለ ሙስሊምና ቱርሚዚ ላይ ኢማም አህመድም የዘገቡት አንድ ሐዲስ አለ ምን ይላል ኢንላሁ የንዚሉ ነው የሚለው ኢንላሁ የንዚሉ አላህ ራሱ ይወርድና فيقول انا الملك انا الملك انا الملك لنا من يدعوني الى الذو قدر انا الملك انا الملك قال በኋላ من يدعوني ስለዚህ መላእክት ጋር ለማያዝ ምንም አይ ኢንላሁ የንዚሉ الى سماء الدنيا الله وجه سماء الدنيا يمطانا فيقول انذ الى الله انا الملك انا الملك يلنا من يلال من يلال من يدعوني فاستجب له الى ايه بمنم عينت ملك لا اولت ما يسال جبتشل ايه جبتشلون وشاهد من الحديث كحديث من ناجنو نتمندنو ان فيه بذي حديثوس ثبوت النزول الالهي يجيثاتين مورد ترغاغطوبتال وهو من صفات الافعال يدرج التباهري هنا يوردال معناته يدرج التباهري نو جيثاتين يوردال يوطا يبان نجر ممكن ذاتي يادلم صفات الافعال نو يبالو اندزي هنا وفي الحديث بحديثوس ايضا اهون محاديثوس عند نجر الله اثبات العلو لله تعالى جيثاتين يبلاي اندهونه كلاي اندهونه ينجرال ينزلو معناته نزول كلاي كلاي يمدرج نجر نو فإن النزول يكون من العلو مورد يميبال نجر كلاينو ميكاهيدو فلذي جيتاتين كلاينو مالتن كذو كحديث راسو النرجان لا الرحمن على الأشف طواراسو جديده النبي وفيه الرد بذو استمال ستسأتوان على من أول الحديث حديث تأول بادر لك لأن معناه ترقمو بلو أولوات نزول رحمته إذنته موردنا أو أمره ويتأزازو يورجال مالتنو بلو فسروتان لا من اندز فسراتشو لا من اندز فسراتشو استيبالو من دنو منه نزول የሚባል ነገር متعلق على الحديث ነው በቃዲስ ነገር ፍጡር ነገር የሚያደርገው ባህሪ ነው ነው ፍጡር ነገር የሚያደርገው ባህሪ ነው ለምን መጀመሪያ ፍጡር ጋር ታያይዛላችሁ አላህ ይወርዳለው ካለ نعم ይወርዳል صفات الكمال ይሆን لان الاصل الحقيقه لان الاصل اصل انت شريعتي متعلم بشريعتين اصل الحقيقه اونتان وعدم الحد عند النجر على متعلم መላእክት የሚለውን ከታ መጣችሁት አምር የሚለውን ራህማ የሚለውን ከታ መጣችሁት ጨምረውት ነው አይደል ለምን ጨምራችሁት ወድቆ ነው ነው የሚሉት መህዙፍ ቃል አለ ነው የሚሉት ምን መላእክቱ ረቢና መላእካ ወይም ራህማ ወይም አምር የሚል ቃል ወድቆ ነው ብዙ በውጣዋቂነት አለ ነው የሚሉት لان الاصل بعربيه الزرازر ደግሞ አስሉ መጀመሪያ ጥንቱ አልሐቂቃ እውነታ ነው ፍለፊት ነው የሚተረጎመው وعدم الحظ عند نجر على مودقه ነው አስሉ ولانه قال ምክንያቱም ደግሞ ብሏል እየገባችሁ ነው ቃሉ እዚህ ወጥ ከቃል አለ ነው የሚሉት ለምሳሌ ምን ይላሉ መሰለ ينزلوا ربنا ያለውን ምንድነው የሚሉት ينزلوا ربنا ينزلوا رحمته ربنا او ملكه ربنا او رحمته ربنا رحمه ملائكه امر يمين ذمካከል ላይ ወድቋል ነው የሚሉት ይወደቀ ቃል አለ ነው የሚሉት አፍሉ ደግሞ አረብኛ ላይ እንደዛ አይነት ተክል ሸሪዓ ሲመጣ በሸሪዓ በውስጥ ታዋቂ ቃል አለ በውስጥ ታዋቂ የሚባል ነገር የለም በቃ ፍለፊት የመጣውን ነው የምንረዳው ሲናገሩ ማለት ነው እንደዛ ነው ለአንስ አስሉ መጀመሪያ አረብኛ ቃል ላይ አስሉ አልሐቂቃ እውነታ ነው ትርጉሙ እውነታ ነው ወአደሙል ሐድ አንድ ወደቀ ቃል እንደሌለ ነው አስሉ አረብኛ ቃል አተባባንም በሌላ የሚፈስር መጥቶ የወደቀ ቃል መኖሩን ካረጋገጠልን ማሻአላ ሌላ ሐዲስ መጥቶ ይሄ ማለት እኮ ይሄ ነው የሚል ከመጣ نقبل ولكن قال تفسر نبي ليلى حديث عم تفوق قال تناغرونا اي اذ بوتا لا رحمه اكو معناتنا وين ملك معناتنا يميل قال كلمه تاجن عدم الحظ نو اصلا ارجبك من الطريق ولانه قال الله لا من يدعوني ما انه يميقني ما انه يملمني فاستجب له ملس ينسطو يلال فهل يعقل اللي يتحسبال هل يعقل يتحسبال ان تقول رحمته يجيتاكن اذن لتل او امره ويتزازولين هذا المقال اللي هي النغغري مين مثلاكوال ايه النغغري مين مثلاكوال من معناته من معناته ايه من مال فرعون فهل يعقل ان تقول رحمته وامره هذا المكان من يالو من يميلو استجب له من يدعوني استجب له بقى جيتاتشو يلال بالملائكة ويكلم منه رحمه ان امر الشولي اش ملائكة وجيتاتشو اللي زهلاتشو هاي اميت ايك ايمانو حاجون الموت التي يالاتشو نقولو ملك سريادر هاي السلام انت من بلاك شنو مثل الدور يقول ربنا يقول ربكم جيتاتشو يلاتشو هاي الهيل نورو نبر على بلزها فيقولوا يوردوا اقل من ملو تاسو الله نور ሁለተኛ ያቺነቱን ሐዲስ ነግራቸዋለሁ አትርሷ የጀርባትን ተሆነ አትርሷ የጀርባትን ተሆነ አትርሷ አቡ ሁረይራ የዘገቡት ሙስሊምና ተሚዚ አህመድ ላይ የዘገቡት ሐዲስ አለ ምን ይላል ብያቸዋለሁ ኢንላላህ ይንዚሉ ኢላ ሰማኡ ዱንያ ይልና يقولو انا الملك انا الملك انا الملك اللي فكرنا ما يدعوني ነው የሚለው ዳይሬክት ሳይቆሉ የሚደለ انا الملك انا الملك ይልና ما يدعوني ነው የሚለው ሐዲስ ما يدعوني فاستجيبلا وفي الحديث اثبات الكلام لله تعالى اذو حديث الصراط من الرجاجت اللي النجر الله حيث جاء فيه فيقول يلال لمن الله يلال من يلو الله فلذي كلام من ناجر لم يبال مراس جليل هنا لعند نجر بكتاف الملكات ينجيلو على شوان بكتار اللي ما يتلبك فيقول من يدعوني فأستجب فيقول يلال من يلو الله الله ينجر المالك نراس قول اندالهم جليل هنا حديث لبجي نجر نجليل هنا ዑለማዎች ስንባጥ ሊያደርጉለት ከዚህ በጣም ብዙ እሺ ነገር ያወጡለት وفيه اثبات الاعطاء ስጦታ والاجابه መልስ መስጠት والمغفره ይቅር ማለት እንዳለ لله سبحانه ጌታችን እንደል اعطاء ስጦታ ምን ብሏል መየሳሉኒ فاعطيه ብሏልና اعطاء የሚባል ነገር ስጦታ የሚባል ነገር ጌታችን እንደል والاجابه መልስ መስጠት መየድዑኒ فاستجب له ብሏልና والمغفره ይቅር ማለት لله سبحانه لجيتاچን እንዳለ ወይ ሲፋ ተአፍዓل እነዚህ ሁሉ የድርጊት ባህሪያቶች ናቸው قوله متفقون عليه ማለት አይ بين البخاري ومسلم البخاري እና مسلم ዘግበውታል ሐዲሱን ማለት አንድ ሐበሺ የተናገራት ሐዲስ አለች ልንገራችሁ ينزلو ያለውን ينزلو ብሎ ቀርቶታል ينزلو የሚገርመው ينزلو ፈርቶ ቀራ ይገባዋል ينزلو ነዘለ የንዚሉና አንዘለ የንዚሉ ይላያሉ ነዘለ የንዚሉ ራሱ ወረደ ነው ኢንትራንሲቲቭ ቨርብ ነው ነዘለ የንዚሉ ረቡና ሳይሆን ዩንዚሉ ነው አንዘለ አወረደ ነው አንዘለ አወረደ ትራንሲቲቭ ይሆናል አንዘለ አወረደ ዩንዚሉ ያወርዳል ነው ኦብጀክት ይመጣዋል ነዘለ ወረደ ነው ለራሱ የንዚሉ ይወርዳል የንዚሉ ረቡና ጌታችን ይወርዳል ሳይሆን ዩንዚሉ ረቡና ጌታችን ያወርዳል ነው ብሎ ፈጽሮታል ዩንዚሉ ብሎ ዩንዚሉ ብሎ ይቺን ሸክል በጣም ስተተን ያደረጉት ምን እንዳደረጉት ታቃላችሁ እንዴ ሲ ኩቱብል ቡኻሪ ቡኻሪ ሐዲስ ላይ አንድም ቦታ ላይ ያ ኢመድሙማ የተናገረ አንድም ዓሊም የለም አንድም በራሳቸው እንድትል እንድትሸፍ እንዳደረጓት አትሉ ያንዶም ማድርጉ ዳዩ መጀመሪያም ከሰላ ነው ያንድ ብቻ ማድርጉ ምን ይሆናል ማለት ነው ማዕነው እንዳለ ይቀየራል ታይ ሲደርስ ያው ጀርባውን ይዟል ምንም አይደል ዩንዚሉ ረቡና ጌታችን ያወርዳል ማለት ነው ምን መላእክታን ብሎ ተጠቅሷል ኦብጀክት አድርጎ ያምጣል ዩንዚሉ እቺን ሐዲስ በጣም ዳዒፍ አድርጎታል ሐታ ያየሁት ሐፊዝ ኢብኑ ሐጀር እና አይኒ እነሱ ይጥይ እነዚህ ሁሉ ኢብኑል ፈውረክ የሚባለው እቺን ሲከ ተጫወተው ጫዋታውን ሲጫወታት ኢብኑል ፈውረክ የሚባለው ሰው ነው ኢብኑል ፈውረክ እቺን ሐዲስ ሲናገር ቡኻሪ ጋር ያስጠጋው ነገር አንድም ነገር የለም كابن الفورس ان ابن حجر الاسقلاني ان عيني ان سيوطي يذغبو تعلق عالموت غير ميغناني ادلم يراس ابن الفورس نو نيا ابن الفورس دمو اندمتو ادكو ني يحركا يشكلا ابن الفورس ان نكوفه يميبالو تكو حديث الجاران تاقالاچو دغانات يابو تناچو دغانات الرحمن على العرش قالو يتتيك عين الله تبلا تتيك بلا تناغرالو تشارسناچو زياذنا እና አንድ ዋሹት ነገር ደግሞ አለ ሌላ ነገራችሁ ማሊክ ኢማሙ ማሊክ እና ኢማሙ ሻፊዒ እንላህ ይንዚሉ ረቡና ኢላ ሰማኡ ዱንያ አላ ሐቂቀቲ ነው የሚያምኑት ባለፈው ቀርተነዋል አላ ሐቂቀቲ ኢማሙ አህመድም እንደዚህ እና አቡ ሐኒፋ ምንድነው ሁላቸውም አኢማ ሁሉ በዚህ ነው የሚቀበሉ ኢንላላህ እንዲሉ ኢላ ሰማኡ ዱንያ ቡኻሪም ዘግበውታል ሙስሊምም ዘግበውታል እነ ትርሚዚ እና አቡ ዳው ጀሚዕ المحدثين በዚህ ነው የሚያምኑ ኢንላላህ እንዲሉ ኢላ ሰማኡ ዱንያ ከይፈሽ እሱ እንደፈለገ እሱ በሚያውቀው መልኩ በሱ ከይፈያ ولكن امام مالك رحمه امر ربنا بلو يفسروበት አለ ብለዋል እና ዛሃብይ እንትን ያሉት ነው ሃሩን ኢብኑ ሐሳን حدثنا صالح بن ايوب حدثنا حبيب بن ابي حبيب حدثني مالك بن انس هي حبيب بن ابي حبيب يميبالو حدثني مالك مالك نجري بن انس تناجروا قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى امره بلو فسروال يجيتاكن تزاز يوردال بلو انه يفسروا من قال مالك مالك الله نجيهم من هذا حبيب بن عبد الحبيب المصري يمالك صحابي بمبال يتواقال يهسو كذاب بطام وشتم وضاع ثم بلو المتأمر متروك الحديث حديثه ولكه هنا يحيى بن معين ليس بشيء بلوتان إمام أحمد يهسو يبطام وشتم سونه المسلم لبزوج أنا يج أنا سو بطام أتقياني سونه نعلي إمام أحمد لو على حديثه يكذب ابن حبان حديثه موضوعنا بلو عليه نسوي إن ابن حبان الحافظ حافظ ابن حجر راسه متروك حديثه يزيه سوي حديث تقبين نتي اللوم كإمام مالك ثم بلو يتأمر يا مسأونا قرال لنا يعلي ابو داود ضعيف نقولان وجماعه من المحدثين يسوي بتام وشتام نو بتام وشتام نو ولتنيا امام مالك مندنا يقول يهونا حديث سلا الله باري سمن الله امروها كما جاء اندمطت امنوا بات تقبلوا بلون يتناقل هذا صحيح من مالك مالك لا يتم كان بشو بها متك ان شاء الله يلم شو جبتوا ما جبتوا امام الشافعي انتم بلانا اكيد عبد القادر الجيلاني ليلاكم ان الله ينزل لا سماء الدنيا له عبد القادر الجيلاني قال وانه تعالى ينزل في كل ليله بين لي في وردال له الى سماء الدنيا ودي سماء الدنيا جهاتين وردال كيف يشاء بس بفلقوا ملك وردال جهاتين وكما شاء لفقدوا عند فقدوا وردال الله فيغفر لمن اذنب وانجل يسراني مرال واخطا يتساسات واجرم يفصم السوء لمن يختار السلفك أدو أكالي كريلوان من عباده كباروشو شاء وتبارك وتعالى الألي وتعالى يبلا يهنو جفاتر لا إله إلا هو كسوش أملكو إني قبو إنم له الأسماء الحسنى يتوابو سمو تسالو جفاتر لا بمعنى نزول رحمته إذن نصور جال بلا شندا ترقو مادرة وتوابو أجري ورجال لن دفلو على مدعته المعتزلة والأشعرية أشعرية سنة معتزلة وشند من يفسروا تن دفسروا أدرى لعنه الغنية من قالوا كتاب الله إمام السلوك قالوا للعجيب إمام الأسعاري رافو تالك إمام الشليم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيجون دينجرون الله رافو ورجال لنجي ملايكا وين وكيلو تبلو عايز ترقم إثباتوا أن الله يفرح ويظهر የታችን እንደሚደሰትና ይስቃል የሚል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግሯል። እኔ አንድ አጅብ ነገር አለ والله يفرحو የሚለው ቃልና يضحكو የሚለው ቃል ينزلو የሚለውን ቃል بنመለከተው ነብዩ اعلم بالله ليس اعلم بالله من الله وبعد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله فلا الله كالله بلا يمنو كله فلا الله كالله بهالا كرسول الله بلته يميوك النبي عليه الصلاه والسلام قالوا بيا شما نورو اسكمتكم ليلى نغرم يا رب ينزل ملك ربنا بلا ينكرم عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كل صحابه لمن عاشهم لمن عندهم صحابه يطيق على نفسه يضحك يسقال نو اسبوا يضحك يميلو عربي يال ضربو يضحك يميلو قال يسقال لليلى نغر تنغرو يا يهنن يضحك ربنا بلو سيناغرو النبي عليه الصلاه والسلام صحابه الذكرنه صحابه تقولوا القمن صحابه عتكم عثرم قدو عند نجهن بك عندنا تقبلوتال انيا لا سنمطا كن ليلى بجيتا سلالققبن كغن بزو يميبال قوت سلاله اذا غير يقارننا الناس يملكوا بحال اذا يمنغرنا له ሁለቱን كومبير يادرجن نو منوالله كن صحابه يهن نجر سمطال ادني من معناتنا يا رسول الله يضحك معناته ጌታችን ድንገት ይስቃል አንድም ሷሃባ አልጠየቀም የዱሃቁ አሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተቀበሏል በቃ ሷሃባ ሁሉ የዱሃቅ ሌላ ትርጉም እንደሌለው ያውቃል ሷሃባ ያዕጀብ ይገረማል ይፍራህ ይደሰታል ይሄንን ተቀበለው ነው ያሳለፈ ለምን እንደሌለ ተከለለ وقوله صلى الله عليه وسلم ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለላሁ አላህ ነው አሰዱ እጅግ የበረታ ነው ፈራሃን በደስታ በኩል የበረታ ነው በጣም ይደስታል አለ የተውበቴ አብጂ በባሪያው ተውበት በጣም ይደስታል አለ ምን አሐዲኩም ካንዳችሁ ሰው የበለጠ ቢራህለቲ ያ እጓዙ ላይ ቢራህለቲ እገመሉ ላይ ከነበረው ሰውዬ الحديثة حديث يقتلال أكمل الحديث الأحاديثة يقتلال لسو حديث أموالو مالتنو لله والله الله نو أشد الجك فرحا بتآمي الدستان بتوبتي عبده بباريو توبت كتفاتو شمال لسلت باريو من أحدكم كان داشو براحلته عن داشو براحلته جملو لايكا نبرو سو يبلت يسو يتاريكو هيني مثلات ببراها وستيه ديالة مكاكل براها لايكا درس بوالا كجملو لايو الدك جملو هيريش تتوهيد عليها طعامه وشرابه لا علينه جمل علينه مجبوم ما تقطم يالله سنك هلو جمل علينه تقفل بقى وده في تايهيد عيش أرسهم برهون وده علي الملس مكاك اللي درسوا بقى تسقى قرة أنا زاف سرطين حتى ينتظر الموت موتني يتأبك أنه زاف سرطين يتوصال أنا فين عن نجر جمل عات أقبوك ومالك جنواني أزرق الرجل بحزامها أسوان جمدوان مقول تشوان يا زنة اندهال بتقام تدستة بيشدة تشارحيس يا الله هلا أنت عبدي وأنا ربك جيتا يهوي إني أنت جيتا أنت يني باري أنا هلا أخطأ من شدة الفرح بتقام كمدستة يرتنسة تساتة كذسة ويبلتة الله يجسسة اللي جالو جسسة ونا جسسة وننجي جسسة ننجي تنقروا ستتنا للم هم يجلسة بتقام تدستة يزيسة ويجسسة تملكته موتن يتأبقى ممتى تكون شغالا موتن سنت بمن يحكب يزين دستة عمد أنم يوقو الذي وقع عاسي عاصو نجر وستكستة بستو بالشعر كذاسو يدلت يتاك شد دستة لجالون نبي عليه الصلاة والسلام يهم تاريك نجروا شونا والله يالو نبي عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا يتاك يبلت الدستة لله يبلت يتوبتي عبده بباري وطوبت يتاك شمتك مثلا ميقين يالي من أحدكم كان داشو براحلتي جملو لاي كنبرونا كجملو لاي ودكو فالا كمتاكش اللي سوية كزافي بلت أجيكاشو يدستان لابو يدستان حديثو متفق عليه نبو خاري مسلمين ذكبوتنا وقوله صلى الله عليه وسلم نبيو ليلة استناقروا تقال الله منالو نبيو عليه الصلاة والسلام يضحك الله الله يستقال الله إلى رجلين بهول السوش يستقال يقتل أحدهما الآخر عنده ليلوني قلونا كلاهما هلتم تايزو يدخل الجنة جنة جبال هلتم جنة جبال جدين ماشم تايزو جنة جبال حديث متفق عليه إيه من أين استونه مجمع رأسويه يقتلوه الله عندنا وحشي مالتنا الله عالم يقبع إيه انتنا دلنا اكزامبل يسكوها شواري جنة سمس كرول لتالي يالكواري لموحشي ያጋጣሚ እንደዛ አይነት አለ እንደነ ኻሊድ አይነት አለ መጀመሪያ እዛ መጥፎ ነገር ውስጥ ሆኖና ሙስሊሞችን ጠፍቶ ጠፍቶ እስላምን ይቀበልና እንደገና ደግሞ ዝመጥ ይገደላል ታውቃለህ እንደው አሁን ተቅዲራ ወህይ ጀነት ቢገባ ወህይና በማን ይስቃል አላህ በማን በሐምዛ ማለት ነው ሐምዛን ገደለው አይደል እዛ ሆኖ ሐምዛን ገደለ ሐምዛም ጀነት ወህይም ጀነት አይዞህ ማለት ነው إن أدخله الله يضحك الله الله يسكت إلى رجلين وهو للسوش يقتل أحدهما الآخر عنده ليلوني قلونا كلاهما هلتم يدخل الجنة جنة جبال هلتم جنة جبال مجمع رأيك إسلام بسيطنو مسلم وسمى كاكل يالون تأكشفو تأكشفو عندنا إسلامين يكبلنا كإسلام بكل هنو دقمو جهات ثوابتو مترشع رأي موتا يكت دلال مالك نزيكو للسويت هايزو جنة جبو الله يسكت كرمان مالك يبقى السلام عليكم ورحمة الله